أنت علينا لي حبك، أنت دعوني ابنا لك. لا لا لا لا أستحقه، لا لا لا أستحقه، أنت علينا لي حبك، أنت دعوني ابنا لك. أنت علينا لي حبك، أنت دعوني ابنا لك. أنت دعوني ابنا لك.